بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية العامة الشاملة دعاء وتحصينات، يبعثها لكم فضيلة الشيخ الراقي أسامة ابن أحمد ابن محمد. قف وتأمل يا أخي، أحضر بقلبك ذكر من كان مترددا في أغراضه، كيف تهدمت رجلاه في قبره. يقول الرافعي: كل من يهرب من شيء يتركه وراءه إلا القبر، فما يهرب منه أحدا إلا وجده أمامه. هو أبدا ينتظر غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع. تذكر يا أخي، تذكر الوحشة، تذكر الظلمة، تذكر القبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. نعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أمسينا، بسم الله أصبحنا، بسم الله أمسينا، بسم الله أصبحنا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وضرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. نعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، فحصنا بالله، فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا، إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا من يبارز مولاه بما يكرهه ويخالفه في أمره آمنا مكره، يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الله هو حسبنا، هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس من وراء الله مرمى، وليس من وراء الله منتهى، من علا فالله أعلى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين عافنا والمسلمين عافنا والمسلمين من أنفس الجان وأعين الإنسان يا رب العالمين. اللهم من كان منا مسحورا اللهم من كان منا مسحورا اللهم من كان منا مسحورا سواء كان سحره هذا مأكولا مأكولا أو مشروبا أو مرشوشا أو منثورا أو معلقا أو مدفنا أو مدفنا في الرمال أو معلقا على الأشجار أو معلقا في مهاب الريح ومجاري المياه أو ملقا في البحار والأنهار والآبار أو كان مكرونا بأرجل وأجنحة الطير أو مكرونا بالحيوانات أو كان عقد عليه من عقدة ونفث عليها من تلك الأنفس الخبيثة ونفث عليها من تلك الأنفس الخبيثة أو كان مما أخذ من أثر المسحور ذاته شعره ثيابه أظافره شعره ثيابه أظافره أو كان من كتابات وتلصمات. اللهم فأبطله بقدرتك اللهم فأبطله بقدرتك اللهم فأبطله بقدرتك اللهم وحل عقد السحر أينما كانت وكيفما كانت اللهم وحل عقد السحر اللهم وحل عقد السحر أينما كانت وكيفما كانت اللهم أبطل السحر كله اللهم أبطل السحر كله اللهم أبطل السحر كله كله أينما كان وكيفما كان اللهم أنت القائل إن الله سيبطله وأنت القائل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استعذت به أعذت. اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين والشيطانات ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تخيل عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نودي وأشعل في قلوب الشياطين نارا. اللهم وأشعل في قلوب الشياطين نارا نارا وعن أيمانهم وعن أيمانهم نارا وعن شمائلهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن تحتهم نارا. اللهم وأعظم لهم نارا اللهم وأعظم لهم نارا حتى الموت. اللهم وأعظم لهم نارا حتى الموت. اللهم وأعظم لهم نارا حتى الموت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تدمر كل حاسد وحاسدة وكل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة وكل مارد وماردة وكل عفريت وعفريتة. اللهم وأقلب سحر السحرة عليهم وصلت جهنم عليهم. اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم وصلت جهنم عليهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين وأخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين سالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بكت عيني بكت عيني. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أدخله علي. قال: فدخل وهو يبكي. فقال له رسول الله: ما يبكيك يا شاب؟ قال: يا رسول الله، أبكتني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشركت بالله شيئا يا شاب؟ قال: لا. قال: أقتلت نفسا بغير حق؟ قال: لا. قال: فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الرواسي. لقيت من كروب بكت عيني على ذنبي وما لقيت من. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، فخذ لنا يا ربنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا ومكرنا ومكر بنا وقذفنا، فخذ لنا يا ربنا حقنا ممن سحرنا ممن سحرنا ممن سحرنا وحسدنا ممن سحرنا وحسدنا وقذفنا ومكر بنا. اللهم ربنا إنا نسألك يا ربنا بأن لك الحمد وأنت المستعان وعليك التكل الركلان لا إله إلا الله اللهم خذ لنا حقنا يا ربنا ممن ظلمنا من الإنس والجن والشياطين والمردة والعفاريت من شياطين الإنس والجن ومن مخلوقاتك أجمعين اللهم إن دعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب اللهم اكفنا ممن ظلمنا بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا ممن ظلمنا بما شئت وكيف شئت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء عنده بمقدار فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد إنا كفيناك المستهزئين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم أخرجهم من العيون اللهم أخرجهم من الرؤوس اللهم أخرجهم من الصدور ومن البطون ومن الظهور ومن الأيدي والأرجل والعظام والأعصاب والعروق اللهم أخرجهم من العروق اللهم أخرجهم من العروق قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا بك نصول وبك نجول وفي سبيلك نقاتل اللهم إنا بك نصول وبك نجول وفي سبيلك نقاتل اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا عند النعماء به من الشاكرين وعند الجزاء به من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ولا تجعل لكافر على مسلم ولاية ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك إذ الإحسان منك وإليك ندعوك دعاء الضرير ونبتهل إليك بتهال الذليل دعاء من رغم لك أنفه وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه فلم يجد غيرك منجيا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا النعماء والآلاء التي لا تحصى عددا. أنخنا اللهم مطايانا ببابك وقفنا خزايا على أعتابك لك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا غياثنا يا منالنا إلى من تكلنا. اللهم إن تركتنا فمن ذا يكون للمستضعفين أمثالنا. غلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب ناءت بنا سبلا وتقطعت بنا حبالا. فرعنا إليك يا منادنا خائفين فأمن روعنا أحسن خلاصنا أمن روعنا. أجبر كسرنا أمن روعنا أحسن خلاصنا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكلنا بكنفك الذي لا يرام. أي سحر هذا أمام عظمتك أي شيطان هذا أمام قدرتك أي جني هذا أمام قوتك. يا الله يا